بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أيها الأخوات الكريمات، أحييكم بتحية الإسلام، في السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا احنا تكلمنا عن صور البر الأبناء إلى الآباء، قلنا البر والإحسان، صور الإحسان، وهذه اللي بتيجي بالقول ثم بالفعل ثم بالمال، وتكلمنا عن حق الطاعة. الآن نتكلم عن صور الإحسان إلى الوالدين بعد الممات، وطبعا بعد مماتهما هذا شيء، بحيث في ثلاث نقاط. اللي بده يبر أهله الوالدين بعد الموت، أولا أن يبر أصدقائهما. النقطة الثانية وهي قضية الدعاء لهم والاستغفار، وبالتالي كذلك في الجهاد لابد الأخذ بالإذن. ونتكلم عن قضية نقطة نقطة. أولا البر بأصدقاء الوالدين. من تمام بر الوالدين صلة الأصدقاء عن طريق الزيارة، طبعا في السراء والضراء، إذا كانت الأم أو الأب أصدقائهم إحنا نزورهم، يعني حتى بعد الممات لو أنا رحت زرت صاحب الوالد وفي الزيارة، حتى أخواتنا الزيارات مش معناته الهدايا وغيره، لكن الهدايا تزيد المحبة، تهادوا تحابوا، هذا شيء جيد. أنه إحنا حتى لو شيء رمزي، حتى لمجرد زيارة. الآن في إلي أخ توفي يعني في ليبيا من حوالي 20 سنة، يعني قديش كان عمري، كنت مش معقول يعني كنت صح أنه، لكن تعرفت على أستاذ أخوي هذا اللي كان بدرسه في مدرسة، وكان له علاقات حميمة. الآن لما بزوره بيبكي الأستاذ، بيبكي على أنه هو بتذكر الأصل، أنا ببكي على أخوي، هو قاعد ببكي على تلميذ من تلاميذه، وبالتالي كان بدرسه، ولكن لما بشوف بقول أنا بشوفك في الأخ، بشوف أخوك فيك، وبالتالي شفته قضايا إيش إيش إيش بناته. بالعكس صار الآن بنلتقي في المسجد، وكل ما بنلتقي في المسجد بقوم ببوسني قدام كل الناس. وشوف هو زلم كبير، يعني أنا قديش عمري الآن في الخمسينات وهو الآن في الثمانينات، ومع ذلك لما تحسي هذا الشعور وقدام الناس بقول هذا أخو ابني كان تدرس وكذا وكذا، وأنا أفتخر بهذه القضية. في شيء اسمه روابط حب، فما بالك لما بتكون أنت بتروحي مثلا، أنت بتروحي على صاحبة أمك، وخاصة حتى لو تزوجتي وصار معك أولاد، يعني لو كل فترة طويلة هيك أنت زرتيها شفتي بتدخل سرور، بصير أنت عارف هي بتدعي، لما انت تروحي عليها بتدعي لك ولمين؟ لامك. فبصيرك قاعده بتكسبي، عندي المودي، هذه الحاجه اللي احنا بنتكلم عنها. انا بقول يعني حاجه في الغاية، والسؤال والحديث عنهم، انت بتسال عن احوالهم، بتسال عن ظروفهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان ابر البر ان يصل الرجل اخل ود ابيه. يعني الناس اللي بقوا يتواددوا مع ابوه لهذول الحب، لانه هذا استمراريه للحب، رضا الرب من رضا الوالدين، وسخط الرب من سخط الوالدين. الدعاء والاستغفار لهما. بقول كنت عند اسيد ابي اسيد، بقول كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم جالسا، فجاء رجل من الانصار فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر والدي من بعد موتهما شيء ابرهما به، يعني ابرهم فيه؟ قال: نعم، الصلاة عليهما. شو الصلاة؟ الدعاء. الدعاء، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما. يعني إنه إذا كان في شيء لهم من ديون أو من أمور، أو كانوا متعودين على شيء معين وإنت تممته واستمرت عليه، يعني مثلا أن الوالد كل فترة كان بيزور دار فلان، بيزور كذا، إله من العادات الطيبة مثلا بيتصدق بإشي، إله من العادات الطيبة إنه بينفق مال مثلا، ممكن يكون حاجات زي النفقات والصدقات والغيره، بيكون طيب جدا أنه جدد هذا العهد. إكرام، طبعا إكرام صديقيهما، وصلة الرحم التي لا تصل إلا بك، زي العمة والخالة. يعني مثلا كمان أنه الأب، شوف العمة لما تكون الأب بروح لها على العيد، وبروح لها في رمضان، وبروح كذا، وبعدين انتهى الوالد وانت تنتهي، شو العلاقة اللي بتظل مع العمة؟ لكن انت لما تروح، هذا صلة الرحم التي لا توصل إلا بك، فيش حدا يروح لها إلا انت، لأنك انت من مين؟ من أخو. هذه القضية كمان أنت بالنسبة، والخالة، وأنا بتكلم كمان حتى عن البنت إذا كان الزوج، وهنا بنقول العلاقة الزوجية اللي لها دور. لما يكون علاقتك مع الزوج علاقة حميمة، علاقة مبنية على الاحترام والتقدير وقضية الرضا، على الأقل بيسمح لك تروح تزور عمتك وخالتك وغيره. احنا بنعرف أنه اليوم في قطيعة للرحم، خاصة أنه الرجل بيستخدم العصا أو السيف المسلط على رقبة المرأة في حرمان من كثير من حقوقها. احنا بنقول يا أخواتنا لما يكون احنا بنفهم ديننا صح والرجل المتدين صح معناته إيش ماله؟ لا يمكن انه ينهي او يمنع ان المراه تصل صله الرحم، وهذه بتكون جريمه. بقول لها امك وابوك بس اختك وعمتك وابصر ايش احنا ما لناش دخل، تروحي على اختك عند الزوج كذا. طب ايش المشكله؟ ايش المشكله يعني؟ فاحنا بنتكلم عن معاني، عن قيم، لهذا في اللي احنا الصداقه الموجوده ومن احسان الاذن لهم بالجهاد. يعني لما جاء اللي هو عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يستاذنه في الجهاد فقال أحي والدك؟ يعني أهلك الأب والأم طيبين؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. طبعا هذه النقطة بدنا نفهم إنها ليست في جهاد الفرد، في جهاد إيش؟ الندب. في فرق بين جهاد الندب وجهاد الفرد. في جهاد الفرد لما يكون في احتلال وفي حرب ومعركة طاحنة أصلا الجميع يخرج للجهاد، الرجل والمرأة والعبد وبدون إذن. لكن في قضية الندب الاستحباب، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم يندب الأمة من سيخرج للجهاد من باب التطوع، من باب يعني اللي بده، وبالتالي استحباب. فهنا لا، قضية أنه الاستحباب إذا كان الأب له الإنسان أبوين أو أحدهما، يعني حتى لو واحد وكان ضعيف وكبير السن خدمتهم تضاهي قضية الجهاد، وبالتالي كمان بدهم إذن، وهذه مهمة جدا في حياتنا. وكمان أنا بديش أتكلم عن قضية أن المرأة حتى في فرض العين الآن تخرج بدون إذن الزوج وغيره وغيراته، هذه مسألة العلماء قالوا أنه يعني بمعنى أنه لو توافقوا، وهذا موجود يعني اليوم في حرب ومعركة والمرأة تخرج من غير إذن زوجها، ما هو مرات هذه مشكلة خطيرة لا تأخذ على علاتها وعلى عناتها، لكن لو صار في توافق وخرجت، وخاصة إذا كانت المعركة طاحنة والآن العدو يقتل الزوجة والابن وكذا، دورها بصير أن المرأة بدأت تدافع عن نفسها وقضية، فهذا بدون إذن، وخاصة أن الزوج مش موجود. يعني لا تنتظر قضية رجوع الزوج أو إذن الزوج، لكن لو كان الزوج موجود وطبعا تم الاتفاق والتوافق والإذن بيكون هذا نور على نور، وإحنا اللي بنتكلم عنه في قضية الإحسان فيها. أما قضية الأم طبعا معروفة قصة اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال من أحق الناس بصورة، قال أمك ثم أمك ثم أبوك، هذا بتكلم عنه. أما الآن ندخل في الموضوع وهو صور من عقوق الأبناء. إحنا تكلمنا عن قضية الإحسان، لكن الآن نتكلم عن صور من العقوق. كثير من الأبناء الذين يعقون آبائهم لسوء تربيتهم وفي هذا القضايا. من الصور أنه الآن صورة من صور التقصير في التعامل حسب طبعا الموجود، أن ينظر الابن إلى أبويه نظرة شذر وغضب. شوف النظرة تكشيرة القضية هذا، حتى النظرة بتعتبرها، بقول ما بر أباه من أخذ النظر إليهما، بس بحدة في النظر تنظر إليهم، هذا اسمه عقوق. وأحزان الوالدين وإبكاؤهما، إبكاء الوالدين من العقوق، من أحزن والديه فقد عقهما. شوف هذه قضايا، الآن بنتكلم عن قضية الترفع، الولد اللي بيتكلم مع أبوه مساوي لأبوه بالندية، أنا زيه أنا بيتكلم بيقول له إحنا صرنا زلام وبتعملنا زي هيك، قاعد بيتكلم يعني أنا زلمي زيك، أنا راجل زي ندية. والبنت لما تتكلم مع أمها وقاعدة، حتى لو بدك تقول رأي بده يكون رأي بطريقة مؤدبة، حتى لو قضية اقتراح اقترحه، لكن بيكون أنا بقول إنه الأصل في حوار وفي جلسات، لكن أنا بقول كثير من القضايا بتكون على عاتق الأبناء مع تجربتي. يعني إحنا مثلا هينا دعاء وبنسلك مع الناس كل وسائل الطيبة واللبقة، وأقول لك وإحنا محبوبين جماهيريا، لكن احيانا بنفشل في قضيه التعامل مع اولادنا. ليش؟ لانه الابن انت لما تيجي تفتح حوار الابن مش فاهم ايش معنات الحوار. تفتح يعني مثلا اجيب لك مثال، لو احنا بدنا نطلع رحله احيانا بجيب اولادي كلهم بجمعهم بقول بدنا نطلع باخذكم فسحه، وين بدكم تروحوا؟ بيختلفوا. اذا انت جيتي مثلا اخترتي ما فيش اتفاق واخترتي شيء معناته هذولك بيظلوا محملين وانت وافقت هذول عشان بتحبهم اكثر مني وعشان كذا، ما فهموش ايش معنات الحوار. انا بقول هنا احيانا السلبيه بتكون اكثر، فاين بتضطري مرات ما تقوليش وما تشاوريش. احيانا انت بتيجي انا بكان معي بروح على السوق بدي اشتري لاولادي، انا بقول انه بالغالب انه الاب والام هم اللي يذهبوا لشراء الملابس، ما تطلعش المراه لحالها، اولا للظروف اللي ما عارفينها في قضية المجتمعات، لأنه مش مجتمعنا هالملتزم كتير. وأحيانا لكن عند بصير توافق، لكن الميول اللي بتميل للبنت خل أم لو حتى إحنا جينا واختلفنا بصير الترجيح للأم، لأن هي بتعرف لقضية النساء أكثر من قضية الرجل. لكن للأب للأولاد لازم الذكر، إلا في حالة إنه إذا الأب شاف إنه الأم ما قدرش تحسن الاختيار. يعني أنا زوج، ما أنا بحب أشوف زوجتي بشيء معين، يعني أنا عنديش نظر؟ لا عندي، وبالتالي أنا بحب إني أنا بشوف زوجتي في أشياء معينة، كمان بحب بنتي أنا أدرجها في قضية التعامل. أحيانا ممكن الزوجة تكون غفلانة عن بعض الأمور في قضية النضوج والترقي في البنت. اليوم بنت للسادس بيختلف لما بدي أختار الهوية في الأعدادية، بيختلف لما بدي أختارها لملابس وهي بالثانوية. يعني هل معقول إني أظني ألابس أجيب لها ملابس قصيرة وملابس ملتصقة وغيره حتى أمام الإخوة؟ إذا أنت بدك تكون الأب بده يكون موجه. الآن إحنا مثلا في السوق بنترك العنان للأولاد نشتروا، بروح ابننا مثلا بده ينقي لي قميص والله مزركش زي ملابس النساء، بنفع؟ لا بنفعش. ليش؟ مش معقول ابني اليوم بده يضرى يلبس قميص مزركش وشكله على الأقل لا يوحي بالرجولة. كيف ستزرع الرجولة في الابن؟ هي دور الأب. إذا أنا بوجهه بكمان أروح يجيب لي بلطان محزق ومليون ألف جيبة وكذا زي تبع الهبز أو تبع الناس الذي يشار إليهم بالسقوط وأقول كذا، أو مكتوب عليه أو في بعض الصور. هنا القضية دور اللي بنتكلم عنه، دور الآباء في التوجيه. وإحنا اليوم في الاحترام إحنا مرات هذا بنقع فيها أحيانا في قضية الاقتراء الحوار، إنه الأبناء بصروا على رأي ولو كان غلط، ولما بتيجي بدك تأخذي فيش حاجة اسمها ترجيح، وبنقع في مطبات. كمان في النهاية لما بدك تيجي ببطل الأولاد كمان بدهمش، فبالتالي بصير فجوة. أنا بقول الفجوة من الأبناء. ليش؟ لأنه عن تجربة بحكي أنه تجربة الأبناء بيجي هو افرض كمان الآباء مش متعلمين. طب وانت جامعية وتعلمتي أداب الحوار والمناظرة والمناقشة وغيره، طب هل في هذا استخدمتي العلم في قضية الحوار مع الأهل؟ حاولتي أنه انت تفتح حوار معهم عشان هم يحوروكي؟ والمأساة أنه مثلا أنا بقيت قدم برنامج اسمه التربية الإسلامية عبر إذاعة الأقصى بحوالي 30 حلقة، بقيت في حوار مفتوح. غالبية الطالبات أو البنات أو الزوجات اللي كانوا بنقشوني إنه ما فيش حوار بين البنت وأمها، بتعاني وبتقول أنا يعني لما بصل البيت كأني أنا في ميتمة وكأني في كذا، ومش قادر طوق البيت لأنه ما فيش تفاهم. طب مين بده يجيب التفاهم؟ الأم الغلبانة اللي ما مش متعلمة، أو يمكن تعرضت إلى ظروف قاسية ويمكن أعطل منك، وأنت ظروفها كانت الشغل والعمل والقهر، هي اللي بدها تفتح لك مجال ولا أنت؟ طب أنت افتحي مجال وشوفي. كمان نفس القضية، هي اليوم مش تسمعش كلام حلو من الزوج، هي منتظرة كلام حلو من الزوج. طب بس مين الكلام؟ الكلام الرقيق، الكلام النواعم، الكلام الحلو بيجي من المرأة، وهي اللي بتشجع زوجها لما تقول له كلام طيب، يعطيك العافية الله يجزيك الخير بارك الله فيك، وتقدم له هي تكون لابسة. قضية مرات العمل هو اللي بيعطي بيوحي. الآن الزوج مروح من الشغل وهي لابسة وبالتالي مستعدة، وكوباية مي ساقعة، كوباية عصير، كوباية كذا، وبعدين بيرتاح بكذا، بتكون جاهزة الطعام وتيجي وهو كذا بتكاد الطعام بيجمع بيعمل ألفة بيعمل حب، مش هيقول لها كلام؟ أي والله بعناته غصب عنك بدك تنتزعي منه الكلام الحلو، ومش اليوم بكرة، مش بكرة بعده. بس أنا بتصور أنه مش معقول أطالب الآخرين بشيء وأنا مش مأدي. هذه قضايا بنتكلم عنها من عقوق الأبناء. من العقوق كذلك هجر الإبن لوالديه تكبرا أو يسكن بعيدا عنهما، وخاصة إذا كانوا ما عندهمش. أنا بقولش ما احنا اليوم كنا بنطلع من عند أب الأباء، من بيت الأب، لأنه بالأساس بيت الأبوة واحنا كنا بنطلع. لكن بفترض انه انت قادر وعندك مال والاب ما عندوش، الاصل لا تجيبه يسكن عندك وانت تهيئ له مكان للسكن طيب، وبعدين كمان ما تسكنش منهم وفوق الا باذنهم. واحنا في الغالب احنا بنبقى فوق الاباء، لا الا باذنهم اذا كانوا كبار، ما هم معروفين اصلا مش حيرضوا يطلعوا فوق لانه الدرج وغيره. طب تيجي وانك والله يا انا بدي اعمل خريطه وبدي اعمل بيت، وين اعمل لك؟ اعمل لك تحت عمل. انت لو انت تحسسي وانت عارف انه اصلا هو بده حمل، طب ما انت كسبان وكسبان على الجهتين، بس شوريه، بس على الاقل قضيه بس ارضاء للنفس. وهذا قضيه مهمه جدا، نتكلم عن قضيه الاحترام والترفع، في الترفع عن تقبيل يد الوالدين او الوقوف اجلالا واحتراما لهم. احنا بنعتبر اليوم اللي بيبوس ايد ابوه معناته جهل، تخلف. احنا رجال التخلو نبوس ايده. ليش يا اخوي ابوس ايده؟ انتهى. فشي. انا بقول قليل وعن جد يعني بتكلم عن قضية اليوم، حتى قضية العلماء لما من قضية تقبيل يد العالم، تقبيل يد الجد وكذا. في قضية الغرور أحيانا بينتاب الإنسان، وبالتالي حاجات كثيرة جدا الاعتداء على الوالدين بالتقبيح أو الضرب أو اللفظ أو القذف. يعني حتى لو الأباء يعني بيرفضوا إنه الأبناء يقبلوا إيديهم، كيف؟ يعني من باب إنه الأب يعني سامح إنه ابنه يقبل إيده، يعني عادي يعني. إحنا بيني وبينك ما هنا عبر التجربة إحنا رفضنا. يعني بالنسبة لنا إحنا جيلنا، إحنا قريب منكم أكثر من اللي احنا حاولنا بقدر الامكان انه ما نخليش اولادنا يوميا، بس في النهايه اليوم احنا قاعدين بنتندم بنخسر. انا بحكي لك كلام واقعي، انا لما جيت اولادي اللي الان اللي خلصوا جامعه ما فيش، يعني لما بيجي من برا مستحيل يجي يقبلني او يجي يقبل ايدي او يجي كذا، وبالتالي الروابط خفت. بس بعد هيك في الجيل الاخر لاولادنا التانيين لا، تعلمنا درس، فصرنا احنا اول انا مبرو على طول انا بقول بمد ايدي، صرت خلص. تعرفين ليش؟ بدناش نرجع في اللي احنا عملنا حالنا، احنا ما احنا جينا بين جيلين، بدناش نقول والله احنا جيل الكبار ونتعامل مع اولادنا على انه احنا شيء اخر، فاحنا صرنا بين الطلب لا هنا ولا هنا، فاحنا وقعنا في مطب. الان انا بناتي الصغار بوديهم على المسجد، لما بتيجي بتروح على مثلا مركز تحفيظ القرآن أنا بقبلها بضمها إلى حضني وببوسها بتطلع، ولما على طول بتبوس مرات بقول لها وين بوس الإيد؟ على طول أنا بدي أقول لها عشان بدي أعودها بالبداية. فصارت بدت الآن هي يعني ترجع للقديم. بنتي الكبيرة الآن بالثانوية بتخجل لما أجي أضمها لحضني وبترضاش، وبالعكس حكي لما يعني كمان أنا بتخجل يعني إنه أبوي ليش بيقبلني يعني بدهاش يعني. ما انا بحكي لك ان مرات احنا عندنا تجربه بنات، ما احنا كمان انا بحكي كلام لكم مش عشان للم، بس بحكي انه احنا كمان يعني بنجرب وين الاسلوب الانجع وين الاسلوب الامثل في قضيه الامور. احيانا انت بتلاقي بتناقشي بنتك اللي بالثانويه المراهقه في سن المراهقه بتجدي في شطط في الكلام، ليش احنا بدنا الحوار؟ ما انا بدي اسمع ايش بتقول. احيانا بدي اعرف وين القضيه، حتى بعد الحوار انا احيانا بنسحب، وبالتالي احيانا لا لكن في توجيه. تعال مع الزوجه بقعد انا وياها، بنتك واحد اثنين ثلاثه بدها توجيه، هذه القضيه انا بقدرش اوجهها لانه هذه مساله بتخص النساء، هذه بس كان بصير كذا. اما من ناحيه فكريه من ناحيه كذا ممكن، انا بتكلم عن قضايا بدناش نوقف لها. قضيه ضرب الوالدين وهذه مساله خطيره جدا، كما تدين تدان، وبالتالي مساله معروفه في قضيه الله. وشفتوا ما الان في قضيه مره الشيخ صلاح الشحاده رحمه الله تعالى عليه كان يشتغل بالعريش، باحث اجتماعي، بقولوا أنا رايح على العريش يعني بالجب بدي أدخل الأرض، لقيت واحد شاب من عمره يمكن 24 سنة راكب فوق الختيار في السبعينات وقاعد بضرب فيه لعزكم بالحذاء في وسط الميدان، والناس بيسووا فيه وبشيلوا فيه، وأنا بتطلع وهو بقول سيبوه خليه يأخذ راحته، الختيار اللي بنضرب قاعد بقول سيبوه. ليش؟ قال لأني أنا ضربت أبوي قبل 20 سنة في نفس المكان. صوروا؟ كما تدين تدان. تعرفوا قصة الأب اللي قاعد بتكلم مع أولاده وحاطط له وجاب صحن أو زبدية للكذا، فالولد قاعد بلعب فيها، قال له سيب هذه لسيدك. قال له طب أنت ليش يعني أنت ليش جايبها ومخذها؟ قال له أنا شفتها بدي أخبيها عشان أنت لما تصير زي سيدي أطعميك فيها. سوي الولد جايب الزبدية وبده يخبيها عشان يخليها لأبوه لما يكبر يطعموا فيها. فتعلم الأب درس. فأنا بقول كاتدين تدان، بتعاملي أولى أهلك اليوم نفس القضية أولادك. أنا بغلبني ابن الكبير بقول له يا رب أنه يعطيك ابن زيك، برضاش. بقول له ليش؟ أنا بدعي لك بالخير، مش أنت كويس؟ مش ليش زعلت؟ مش أنت بتقول عن حالك كويس وبتأدي دورك؟ قلت طيب ليش المشكلة؟ فبدوش. شفت صوري؟ دليل أنه طب وانت معنى هو كويس. لا أنا أولادي الحمد لله يعني حمل حفظة القرآن ومسجد وغيره، لكن لما بدي أعص على هذا يعني ابني هذا اللي بتكلم مع مدير شركة يعني كويس يعني في الأمور. فبقصد أنه أحيانا أنت مضطرة تخرجي بعض كلمات عشان تحسس الإبن يزداد أنه مقصر وأنه بده لازم أنت بدك المزيد منه. وبالعكس في الأعياد نحن بنخدهم يعيد عمته مرة أحيانا كذا، يزور خالته يعيد خالاته. إحنا الآن بنغرس في أولادنا لازم يعيد خالته ويعيد عمته عشان هنا صلة الأم وصلة الأب لما بيكبر يصير في المعاني والأولاد الصغار يشوفوا، وبالتالي قضايا كثيرة منه. أنا بقول الاعتداء بالضرب على الأغل من الأشياء الخطيرة جدا. طبعا إيثار الزوجة على الأم وهذه المصيبة اللي هي الكارثة اللي في الوقت المعاصر. ولهذا بقول إحنا بقول كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه آت واحد شاب حضر له الموت فقيل له قل لا إله إلا الله ما قدرش لقنوا الصحابة بلقنوا في الشهادتين مش راضي أجوا بقولوا للرسول صلى الله عليه وسلم لا يستطيع قال له ابعث وشوف فلانا بقولوا كان يعق والدته ابحثوا عن شيء الرسول بيقول لهم ابحثوا عن سبب اللي منعوا من التلقين وهذا الشاب كان من الذين يعتادون المسجد مداومين على الصلاة ورجل ممتاز جدا كل الصفات التدين وقضية الله موجودة والتقوى طب ايش المشكلة مش راضي ينطق بالشهادتين عند الموت فقال انه له أم فبعث إلها فقالت إن قلبي عليه غضبا ما في شيء قال رجت وبرب أبدا مش راضي ارضي عنه ما في شيء قال اجمعوا الحطب جمعوا الحطب وأوقدوا النيران قالوا هاتوني بولدها فالقوه في النار كيف؟ ليه؟ قال لي يعني أنت مش فأنت يعني بمعنى الآن عدم رضاك سيدخله النار قالت لقد رضيت عنه قال اذهبوا إلي إذا وجدتموه ينطق بالشهادتين فقد إيش صدقت يعني رضيت عنه من قلبه وإلا مش قلبها راحوا فوجدوه ينطق بالشهادتين شوفوا قضية قيمة بر الوالدين الآن لو سألتيها ليش السؤال ليش هو هذه القضية الأم غضبانة قال لأنه لما كان بيدخل بيته بيأخذ الأغراض بيطلع على زوجته وبيعطيش لأمه شفتي وإحنا ما هذه المشكلة اللي واقعين فيها وخاصة لما نكون ساكنين مع بعض أو إحنا في طابق وهو طابق أنا بقول إنه جيد إنه الابن حتى لو كان عيلتين حتى وكان الأب بخير إيش المانع أنا اشتريت أغراض للبيت وبجيب ظرفين من الفواكه أو أي شيء تاني وبحطهم معي لما أجي أطلع بنزل وهذه بحطهم في بيت الأم وبعدين بطلع زوجتي بأغراض إيش المشكلة يعني مرات إحنا لم نحسن قضية التصرف في هذه القضية العقوق له قضية كثير من القضايا حقوق الأبناء بدي أنهي بس الحقوق هذا عشان بدي أخلص المقطع الأول بس فقط وهي الصفحة حقوق الأبناء اختيار الأم أنا بدي أقول لكم القصة من خلالها تأخذ النقاط الخمسة اختيار الأم الصالحة اختيار الاسم الحسن النفقة على الأبناء حق التربية اللي هي أربعة اللي موجودة عندك وبين إيديك انتبهي قصة الرجل الذي جاء انتبهي للقصة يا بنت جاء رجل إلى عمر بن الخطاب يشكو عقوق ابنه له يعني انه ابني عاقبي فارسل عمر الى ذلك الغلام الولد وساله عن السبب ليش انت بتعق ايه قال يا امير المؤمنين اليس من حقي على والدي ان يختار لي اما صالحه يعني ام متدينه الام الصالحه اللي احنا بنقول فظفر بذات الدين تربت يدا قال بلى قال فقد تزوج كانت امي زنجيه عبده يعني ما اختارش له ام حسن اختارش أم الصالحة قال أليس من حقي علي أمير المؤمنين أن يسميني اسما حسنا قال بلى قال لقد سماني جعلا الجعل يعني جعران شفتوا سماه طب ما احنا بنقول إنه الإنسان يختار لابن مين أحب الأسماء يعني من الأسماء المحببة إنه أنا مثلا محمد وحسن وعبد الله وعبد الرحمن بديش أقول ما حمد وما عبد الكلام لكن الأسماء الحسنة في أسماء مش معقول تسميني غضب مش معقول تسميني مثلا زي صدام زي اللي يسموا أو تيتو اللي مسمين أولادهم مش معقول تسميني والله جاكلين أو تسميني هيفاء اللي هيفاء على حالها أو أسماء ميساء أنتم تعرفوا هذه قضايا أسماء حتى اقرأوا في كتاب التربية الإسلامية لعبد الله ناصر علوان بيتكلم عن الأسماء بيقول في أسماء للمرأة تدل على الابتذال أو الرخاوة أو الميوعة لا يجوز على الإطلاق أن نختار بأسماء وأنا قاعد بنسمي ابني غضب وغيره غراته جعل قال فقد سماني جعلا يا أمير المؤمنين قال أليس من حقي علي أن يربيني ينفق علي ويربيني تربية حسنة مال قال من يوم أن صبوت انتبه من يوم ما صرت صبي وأنا أعمل خلف هذا الثور في الأرض يعني قاعد بعلم المحراث بس ولم يعلمني حرف ما ودنيش على المسجد أتعلم شفت الأمور حق اختيار الأم وإحنا بعدين اثنين حق الاسم الحسن ثلاثة النفقة بعدين التعليم ولا واحدة من هذول فما بالكم إحنا اليوم لما بنختار لأولادنا الزوجة العبدة في عنا عبدات هي الكاسية العارية مش عبدة هذه شوف الفرق بين المرأة الحرة والعبدة في الجاهلية اللبس المرأة الحرة كانت تلبس زيك العبدة بكشف عنديها ومكشفة عن جزء من بعضها ولو شعرها بين، عشان هيك بنقول احنا مصيبة، فما بالك الكاسية العارية. وهاتوا لو بنت لو لابنكم بنجيب كنة وزوجة بعيدة عن هذه الأخلاقيات. أليست هذه العبودية؟ إذا وين؟ لما بختار لابني واحدة مش مدينة، ملهاش بتمتش للإسلام بصلة ولا بسلوك ولا بأخلاقيات الإسلام، شو يطلع الجيل؟ هاي الأم. إذا اختيار الأم، فأنا لما بختار بدي اختار زوجة مش محترمة، معناته أنا بعق أولادي. طيب ما بالكم الاسم؟ إذا بدي اختار أسماء حسنة. شوفوا الآن أنا بفي يعني مرة أنا بقرأ في الأسماء اسم رشا، وقفت وإذا هو حبل البئر، يعني بمعناته هي رشا معناته حبل الخير، حبل الكذا. في أسماء لغة عربية ممتازة. إحنا لما أنا بديت أسمي يعني في الأسماء اللي يمكن تستغرب جدا، كنا بنخلي أولادنا أكثر من واحد يفتحوا في القرآن الكريم وسمينا، لقينا فيه رحمة ولقينا فيه اللي هو في حاجات يعني في كلمات تسنيم، حاجات في القرآن الكريم، أفنان في القرآن الكريم، يعني شيء منيح. يعني أنا هدى وبشرى ورحمة مسمي، وبالتالي بناء على أن أولادي افتحوا في القرآن الكريم مثلا، بمعنى عشان بدي أعود مرات بدي بنختار اسم في عندنا أسماء، لكن لما مرات بتختلفي تعالي شو والله فتحنا له هدى وبشرى ورحمة وقلنا خلصنا، معناته الثلاث إذا جانا ثلاث بنات خلصنا، اخترنا أسماء لثلاثة وخلصنا. أحيانا فيه مرة كنا حط في الأسماء جينا بمسامين اللي هي قضية آخر واحدة كنا مسمينا رحمة، خلاص اسمها رحمة، وإذا هي يعني جاءت وقت الولادة ليلة الإسراء والمعراج أو الناس فسمناها إسراء، فأحيانا أيوة زيك. فالقضايا الأسماء اربط الأبناء بشيء اسمه قرآن، بشيء اسمه دين، بيطلع بيطلع. أنا ابني بس لما سمي حذيفة وأقول له تعال هاي قصة حذيفة بن اليمان، أنا ابني لما يكون حمزة وأعطيه قصة حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، يكون بلال وقصة بلال وهكذا، أنا برسخ في قضية مفهوم الرجولة، مفهوم الانتماء إلى الدين في أولادي. من هنا بنتكلم عن قضايا كثيرة والموضوع والله طويل جدا. أختم بآخر دقيقة عشان أعطيك السؤال باللفتات البيانية. فتقعد أنا بقول استخرجي من الآيات، لما أقول لك اللفتات بيانية بتجيب لي هنا فتقعد مذمون مخذولة، طلع إيش قال؟ تشبيه تمثيلي. ليش؟ لأنه هو عبارة عن كناية، شبه الإنسان بالعجز والضعف اللي موجود، وبالوالدين إحسانا، إحسانا صيغة مبالغة، شفت الآن إحسانا طلع فيها بيقول وقد ورد في قوله تعالى إحسانا بلفظ التنكير، والتنكير يدل على التعظيم، شفتين؟ إذن هنا قضية الله نخفض لهما جناح الذل من الرحمة، استعارة إيش مالها؟ مكنية حيث شبه بك. فضلي. قال له يا هذا لقد عققت ولدك قبل أن يعقك، يعني عشان هيك في إسحاج اسمها عقوق الآباء للأبناء وعقوق الأبناء للأباء، وهذا اللي بنتكلم عنه. كما نطالب الأبناء بالبر إلى آبائهم، لابد أن يبر الآباء من أبنائهم. أنا أجيب لك مثال الآن، لما يكون الأب قاعد بزوج بنته لتارك صلاة، أليس هذا عقوق من الأب إلى البنت؟ قولي بلى، لأنه هذه مصيبة. إنك من زوج ابنته لتارك صلاة فكأن قطع رحمه، يعني أنت قطعت عن الدين كله. أنت عارف إيش معنات هذا تارك الصلاة؟ ما هو في الأول ما احنا عارف من نتكلم في البداية والله في اللي هو الفرح والفرقة الموسيقية الماجنة، ثاني يوم في حاجة اسمها صباحية ولا بصريش، طالعة يا بنت الحلال اطلعي وحطي مكياج، والله في الأسبوع اللي هي طالعة اللي هو يا شيخ الجلباب ايش بدي اسوي، اللي هي طالعة اللي بشلل، وبعدين بعد هيك ايش تلبس. يعني هنا قضية العقوق، هو دفع بنته لقضية العقوق، وبالتالي هذا مشكلة لقضية الحرام، فهذا عقوق. أنا الآن لما أنا بكون في بيت وأنا عندي أموال وأجي أقسم بين أجزاء من أولادي أعطيهم وأجزاء من وفئة تانية ما أعطهمش، حتى في قضية الميراث والتمييز في الميراث، أليس هذا عقوق؟ هذا عقوق. أنا مثلا أبني لابني بعلم المجامعة وببني له بسوي له بصير أنا متعاطف مع هذا الابن، والابن الثاني إن شاء الله حتى في بعض الأبناء من الكبار بتلاقيه بيشتغل وبسوي وبضحي في الآخر الأب ما تقولش ولا شيء، وهذا ظلم في قهر. الآن هيو قضيت أنا لما اختار لي أم مش كويسة معناته عقوق، ما اختار اسمي سيء ما هذا عقوق، اندفقة. يعني أنا قضيت ما هو مطلوب من الأب أنه ينفق على أبنائه. أنا في طالبات أجن على الجامعة، وبالتالي الآباء مصيبة جدا في قضية أنه الحياة اليومية اللي موجودة، الحياة اليومية المصروف اللي كذا، نروح لأخوتك يصرف عليك وهو عنده مال عشان يعمل ابتزاز، أو هو متكاتل هو أحد أولاء أبنائه اللي متزوجين وبدوش، بطلب من البنت أنها إيش مالها تحارب أخوها. يعني طيب، طب وأنت بتحارب بنتك إذا ما كانت مثلا متزوجة وعايشة لها حياتها الاستقلالية، بتطلبها تحارب أخوها؟ طب هذا اسمه كمان عقوق. يعني انت بتدفع على قضية انه مشكلة خطيرة جدا. احنا في المجتمع اللي عندنا كثير من القضايا بالعكس، كمان انه من الاباء بكونش متدين، اولاده متدينين او بناته، وبالتالي بيروح على الجامع وبالتالي بيمارس عليهم القهر، وقضية انه ممنوع وهو اصلا لانه هو مش متدين او انه بيمارس. في كثير من القضايا انا بقول انه الاولاد كمان بدهم يصبروا على الاباء، او لما يطلع الاب حشاش ولا الاب كذا وكذا، كيف بده يعيشوا الابناء في مجتمع؟ هذا مصيبه اكبر عقوق لقضيه للابناء وغيره وغيرته. لكن احنا حتى انا بدي اقول اخلص وخلصها حتى انهي اللقاء في المقطع الاول، بقول انه اخواتنا الكريمات، قضيه حق الطاعه للابوين، اطيع الاباء في كل شيء الا في الدين، وان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك به فلا تطعهما وقل لهما قولا كريم. يعني انا بقول انه بدك تسمع وتطيعي طالما انه المساله مش في الدين، لكن إذا مسألة في الدين خلاص. عشان هيك إحنا بنقول إنه علينا أن نتمسك بهذه الأخلاق الموجودة في المجتمع الإسلامي حتى نستطيع أن نكون نواة إن شاء الله في إقامة الدولة وقضية الاستخلاف في الأرض. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.